بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن علية، قال زهير: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو الربيع، قال: حدثنا حماد وهو ابن زيد، قال: وحدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا الثقفي، كلاهما عن أيوب بإسناد إسماعيل نحو حديثه، إلا أن في حديث حماد قال عمران: فكأني أنظر إليها ناقة ورقاء. وفي حديث الثقفي فقال: خذوا ما عليها وعروها فإنها ملعونة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد، فهذه الحديث وما بعده من الحديث تتعلق بحفظ اللسان من اللعن، وأن اللسان يكون يحرص على أن يكون لسانه نظيفا، لأن لا يقدره بالكلام السيء والكلام القبيح، ومن أشد ذلك اللعن، لأن اللعن يعني دعاء بالطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل، وتعويد اللسان على اللعن يعني يدل على السوء، وحفظ الإنسان لسانه يدل على فضله وعلى يعني سلامته من الأخذ بأسباب الشر. والرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: من يحفظ لي من يحفظ ما بين فكيه وما بين رجليه أضمن له الجنة، يعني يقصد ذلك اللسان والفرج. وفي حديث معاذ بن جبل في آخر وصيته له صلى الله عليه وسلم حيث قال: كف عليك هذا، ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ كف عليك هذا، وأشار إلى لسانه، ثم قال: فقلت يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وهذا الحديث فيه عمران بن حصين رضي الله عنه يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره كان يعني كانوا سائرين ومعهم امرأة، فسمعها الرسول تقول لما ضجرت من ناقتها التي هي راكبة عليها من ناقتها، قال لعنتها، فقال عليه السلام: خذوا ما عليها وخذوا ما على ظهرها، يعني واتركوها فلا تصحبون ناقة ملعونة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أخذ المتاع الذي عليها حتى الرحل الذي عليها أمر بأخذه، وقال: أعروها، يعني تكون عريا، يعني ليس عليها شيء، لا من متاع ولا رحل. وهذا يعني تأديب لهذه المرأة، و إذهاب لاستفادتها بهذه الناقة في هذه السفرة التي سافرتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس معنى ذلك أن الناقة تترك وأنها خرجت من ملكها، بل هي مملوكة لها، ولكن هذا الذي حصل تأديب لها حتى تحفظ لسانها، وإلا فإنه يعني يجوز يعني أخذها وبيعها وذبحها والاستفادة منها، ولا يقال إنها خلاص خرجت من ملكها، وإنما هذا تأديب لها في هذه السفرة التي سافرتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنها لا تستفيد منها وأنها حرمت فائدتها، حتى يعني تتأدب، وحتى يتأدب غيرها، وحتى يحذر الناس من أن يعودوا أنفس ألسنتهم اللعن لا للحيوان ولا للإنسان ولا لأي شيء يحفظ الإنسان لسانه من اللعن. أقرأ الحديث. قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد. وهو يحدث بالحديث بهذا الحديث يقول كأني أراها، يعني هو يعني كان رآها تمشي لكنه يقول كأني أراها، وهذا فيه يعني تأكيد يعني الشيء الذي رآه وشاهده وأنه يستحضره يعني مثل ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحكي يعني في بعض الأحيان يعني أشياء يعني تقع وتحصل، فتكون يعني فيكون هذا من عمران بن حصين إخبار بهذا الأمر وأنه تحقق ذلك، وأنها كانت هذه الناقة بعد أن أخذوا ما عليها تمشي لا يعرض لها أحد، وقال كأني أنظر إليها يعني وهو يحدث بها حديث يقول كأني أنظر إليها، وإلا فإنه في الوقت الذي حصل ذلك هو ينظر إليها ويراها، لكن قوله كأني أنظر إليها إخبار بتحقق هذا الشيء وأنه كأنه الآن يشاهد يعني منظرها وأنها تركت وأنها لم يتعرض لها أحد وأنه ليس على ظهرها شيء. نعم. قال عمران: فكأني أنظر إليها أنظر إليها ناقة ورقاء. ناقة ورقاء قيل هي التي يعني في بياضها يعني سواد يعني مختلط، يعني ليس بياضا صافيا ولا سوادا صافيا وإنما هو مختلط، وقيل إنه مثل الرماد يعني أو مثل الرماد يعني ليست يعني ليست بيضاء ولا يعني ولا سوداء وإنما هو شيء أغبر يعني بين ذلك. نعم. قال: خذوا ما عليها وأعروها. أعروها يعني جعلوها عريا يعني ليس عليها شيء، حتى الرحل الذي عليها يعني يؤخذ وبقيت عريا على هيئتها كأنه ما وضع عليها أي شيء، لا رحل ولا متاع ولا راكب. نعم. قال: حدثنا أبو بكر بن شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن علية، قال زهير إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب بن أبي تميم السختياني عن أبي قلابة وهو عبد الله بن زيد الجرمي عن أبي المهلب، وأبو المهلب هو الجرمي وهو عمه عبد الله بن زيد. نعم. اسمه عمرو بن معاوية. نعم. عن عمران بن حصين. نعم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو الربيع هو سليمان بن داود الزهراني عن حماد وهو ابن زيد حا قال: وحدثنا ابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني المكي عن الثقفي وهو عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي قال: حدثنا أبو كامل الجحدري فضيل بن حسين قال: حدثنا يزيد يعني بن زريع قال: حدثنا التيمي عن أبي عثمان عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: بينما جارية على ناقة عليها بعض متاع القوم إذ بصرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وتضايق بهم الجبل فقالت: حل اللهم لعنها. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة. قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا المعتمر قال: وحدثني عبيد الله بن سعيد قال: حدثنا يحيى يعني بن سعيد جميعا عن سليمان التيمي بهذا الإسناد، وزاد في حديث المعتمر: لا أيم الله لا تصاحبنا راحلة عليها لعنة من الله، أو كما قال. ثم ذكر هذا الحديث في قصة هذه الجارية التي كانت على دابة لها وأنها يعني تضايق الجبل وأنها يعني قالت حل يعني كلمة يستحث بها البعير على أن يعني يتحرك وأن يمشي يعني استحثاث يعني كلمة استحثاث يعني للبعير يعني بأن يتحرك ويمشي ويسرع، ثم قالت اللهم لعنها فسمع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وقال خذوا ما عليها. وقال صلى الله عليه وسلم لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة. لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة, يعني معناها أنهم يعني لا يستفيدون منها, وهي تمشي معهم, وهي تمشي معهم عري. مش الأول الحديث قال بينما جارية على ناقة عليها بعض متاع القوم إذ بصرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وتضايق بهم الجبل فقالت حل اللهم لعنها, فقال صلى الله عليه وسلم لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة. نعم. وزاد في حديث المعتمر لا أيم الله لا تصاحبنا ناحة راحلة عليها لعنة من الله. نعم. قال حدثنا أبو كامل الجحدري فضيل بن حسين عن يزيد يعني ابن زريع عن التيمي هو سليمان بن طرخان عن أبي عثمان النهدي عن أبي برزة الأسلمي وهو نضلة بن عبيد قال حدثنا محمد بن الأعلى عن المعتمر ابن سليمان قال وحدثني عبيد الله بن سعيد عن يحيى يعني بن سعيد قطان جميعا عن سليمان التيمي بهذا الإسناد. نعم. الأسئلة جاءت في قضية هل معنى ذلك أن ما لعن لا يستفاد منه؟ ما إيش؟ ما لعن من الدواب لا يستفاد منه يترك خلاص؟ هذا في هذه السفرة مع الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يعني لما لعنت وهي مع الرسول قال لا صاحبنا, لكن لا يعني ذلك أنها لا يستفاد منها, بل يستفاد منها, أقول بل يستفاد منها يعني في غير هذه السفرة التي كانت مع الرسول صلى الله عليه وسلم. عدد من الأسئلة يقول إذا لعن الإنسان سيارته يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويستعملها, لأن هذا الذي حصل إنما هو مع الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم, وما جاء يعني أن أن أن أن أن, أن, أن الصحابة وغيرهم أنهم كانوا يفعلون ذلك وأنهم يتركون, وإنما هذا يعني لصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وشرف صحبته وحصول التأديب منه صلى الله عليه وسلم لمن يحصلون ذلك. إذا كانت أشياء جامدة اللعن خاص يعني بالحيوانات وحنها في هذا الزمان, أقول في هذا الزمان أنا قلت يعني إذا لعن الإنسان دابته ما يقال أنه يتركها, لأن هذا في السفر مع الرسول صلى الله عليه وسلم, وكذلك يعني لعن السيارة وهي جامدة أو لعن يعني الأشياء الجامدة هذا كله من تعويد اللسان على السوء وعلى التلفظ بالسوء, وأن اللسان عليه أن يحفظ لسانه وأن يستغفر الله ويتوب إليه ولا يعود إلى يعني هذا الشيء. قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني سليمان وهو ابن بلال عن العلاء بن عبد الرحمن حدثه عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. ثم بين قال حدثنيه أبو كريب قال حدثنا خالد بن وخلد عن محمد بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن بهذا الإسناد مثله. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه التحذير من اللعن, وأن يعني أهل الكمال والخصال أو صفات العلية والذين هم كمل المؤمنين لا ينبغي لهم أن يكونوا كذلك, وهذا بيان أن كمال الإيمان يعني في الإنسان والصديقون يعني من أكمل الناس وأكمل المؤمنين, ف يعني لا يليق بمن يكون كذلك أن يكون لعانا, وإنما يحفظ لسانه, وإنما اللعن يكون ممن لا يبالي وممن عنده ضعف في الإيمان ونقص في الإيمان, وأما المؤمنون الكمل والصديقون الذين هم يعني كمل المؤمنين فإنه لا ينبغي لهم أن يكونوا كذلك, بل يحفظوا ألسنتهم ولا يستعملوها إلا بخير, كما قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نعم. لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. الصديق هو الكمل, كمل أهل الإيمان, ويقال للمؤمنين يعني أهل الإيمان يقال أنه صديقون, والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. نعم. قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي عن ابن وهب عبد الله بن وهب عن سليمان وهو ابن بلال عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرطي عن أبي هريرة قال حدثنيه أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب عن خالد بن مخلد عن محمد بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن به قال حدثني سويد بن سعيد قال حدثني حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم أن عبد الملك بن مروان بعث إلى أم الدرداء بأنجاد من عنده فلما أن كان ذات ليلة قام عبد الملك من الليل فدعا خادمه فكأنه أبطى عليه فلعنه فلما أصبح قالت له أم الدرداء سمعتك الليلة لعنت خادمك حين دعوته فقالت سمعت أبا الدرداء يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو غسان المسمعي وعاصم بن النضر التيمي قالوا حدثنا معتمر بن سليمان ها قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق كلاهما عن معمر عن زيد بن أسلم في هذا الإسناد بمثل معنى حديث حفص بن ميسرة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم وأبي حازم عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة ثم ذكر هذا الحديث عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه الذي فيه أن الرسول عليه السلام أخبر بأن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة يعني بكونهم اتصفوا بهذه الصفات يعني لا يحصل منهم أن يكونوا شفعاء يعني يشفعون لغيرهم ولا شهداء يشهدون بأن الرسل وأن الأمم السابقة أبلغتها الرسل لأن هذا قدح يعني في يعني هذا قدح فيهم وذم لهم وأنهم يعني لا يكونون كذلك مثل ما مر في الحديث لا ينبغي لعبد أن يصدق أن يكون لعانا يعني المؤمن الذي عنده الكمال في الإيمان لا ينبغي له أن يكون كذلك وهؤلاء الذين عودوا أنفسهم اللعن وكلامهم اللعن وألسنتهم لا تطلق إلا باللعن يعني حرموا من أن يكونوا شفعاء وأن يكونوا شهداء يوم القيامة قال بعث عبد الملك بن مروان إلى أم الدرداء بأنجاد بعث عبد الملك مروان إلى أم الدرداء بأنجاد وقيل إنها شيء من الأثاث يعني من أثاث البيت نعم فلما أن كان ذات ليلة قام عبد الملك من الليل فدعا خادمه فكأنه أبطى عليه فلعنه فلما أصبح قالت له أم الدرداء سمعتك الليلة لعنت خادمك حين دعوته فقالت سمعت أبا الدرداء يعني هذا يعني بيان السبب الذي جعل الذي حدثت بهذا الحديث بمناسبته لأن أحيانا المناسبات تذكر بالأحاديث المناسبات تذكر بالأحاديث فعن الملك مروان كان عنده غلام فأرسله في حاجة فأبطأ فسبه ولعنه وسمعته أم الدرداء وقالت إني سمعتك قلت لغلامك كذا وكذا وإن أن أبا الدرداء تقول أم الدرداء أن أبا الدرداء حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة قال حدثني سويد بن سعيد عن حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن أم الدرداء أم الدرداء يعني اثنتان إحداهما صحابية والثانية تابعية والصحابية اسمها خيرة والتابعية اسمها هجيمة وهي التي لها الروايات إذا جاءت روايات في الكتب الستة فيها ذكر أم الدرداء فالمراد بها التابعية لأن الصحابية لا رواية لها في الكتب الستة لا رواية لها في الكتب الستة وإنما التي هي من الرواة في الكتب الستة هي أم الدرداء التي هو هجيمة وهي التابعية وهي تروي عن زوجها أبي الدرداء وأبو الدرداء اسمه عويمر. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو غسان المسمعي وهو مالك بن عبد الواحد وعاصم بن النضر التيمي عن معتمر بن سليمان حا قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن معاوية بن هشام عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم وأبي حازم. أبو حازم هو سلمان الأشجعي. أبو حازم هو سلمة بن دينار. لا لا لا، هذا يروي عن أبي هريرة عن أم الدرداء عن أبي الدرداء. هذا يروي عن أم الدرداء. هذا سلمة بن دينار. نعم. هذاك اللي اثنان أبو حازم أحدهما اللي بعد يعني سيأتي بعد هذا. نعم يروي عن أبي هريرة هو سلمة بن دينار يروي عن سهل بن سعد وهذا أبو الدرداء يعني سلمة بن دينار عن أم الدرداء عن أبي الدرداء. نعم. أحسن الله إليك. الآن اللعنة هنا يقول لو أن غضب الإنسان أحيانا يقول لعنة الله على إبليس يدخل في هذا؟ إبليس لا، إبليس ملعون ويستحق اللعن. أقول إبليس يلعن. قال حدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر قال حدثنا مروان يعني يعني الفزاري عن يزيد وهو ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قيل يا رسول الله ادع على المشركين قال إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة أن الرسول أنه قيل له ادع على المشركين فقال عليه السلام إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. وقد سبق أن مر الحديث الذي فيه قال أن طلبوا منها أن يدعو على دوس فدعا لهم وقال اللهم اهد دوسا وأت بهم فيعني جاءوا وأسلموا. وهنا قيل له ادعو على المشركين فقال عليه الصلاة والسلام أنني لم أبعث لعانا وإنما بعث رحمة للعالمين. واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله وهو يرجو ويؤمل أن يدخلوا في الإسلام وأن يسلم من يسلم منهم فيدخل في الإسلام فيكون في ذلك الرحمة. نعم. قال حدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر عن مروان يعني يعني الفزاري مروان بن معاوية عن يزيد وهو ابن كيسان. نعم. عن أبي حازم عن أبي هريرة. نعم هذا الذي يروي عن أبي هريرة وهو أبو حازم سلمان الأشجعي. قال رحمه الله تعالى حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلان فكلماه بشيء لا أدري ما هو فأغضباه فلعنهما وسبهما فلما خرجا قلت يا رسول الله من أصاب من الخير شيئا ما أصابه هذان قال وما ذاك قالت قلت لعنتهما وسببتهما قال أو ما علمت ما شاردت عليه ربي قلت اللهم إنما أنا بشر فأي المسلمين لعنته أو سببته فاجعله له زكاة وأجرا. قال حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال وحدثناه علي بن حجر السعدي وإسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم جميعا عن عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد نحو حديث جرير وقال في حديث عيسى فخلوا به فسبهما ولعنهما وأخرجهما. ثم ذكر هذا الحديث الذي يتعلق بحصول السب من الرسول صلى الله عليه وسلم واللعن من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد وأنه يعني إذا كان يعني ليس مستحقا لذلك وليس أهلا لذلك فإن الرسول عليه السلام سأل الله عز وجل أن يجعل كل يعني ما حصل منه من سب لأحد أن يجعل ذلك له زكاء وطهرا يعني فيكون يعني في صالحه وفي منفعته يعني فيكون يعود عليه بالخير ولا يعود عليه يعني بالشر. ومعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني جاء عنه السب يعني في أحاديث عديدة وكلمات عديدة, مثل حديث عقرى حلقة, وكحديث تربت يداك تكلتك أمك, وغير ذلك من الأشياء التي يعني لا يراد معناها, ولا يراد يعني أن يحصل ذلك شيء, وإنما يحصل منه عليه الصلاة والسلام كما يحصل من غيره مثل هذا الكلام. فيكون الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بحديث عديدة من هذا الحديث أنه سأل الله عز وجل أن يجعل كل دعوة أو سب حصل لأحد أن يبدل ذلك له, وأن يجعل ذلك له زكاء وطهرا. قال: دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان فكلماه بشيء لا أدري ما هو, فأغضباه فلعنهما وسبهما. فلما خرج قلت: يا رسول الله, من أصاب من الخير شيئا ما أصابه هذان؟ قال: وما ذاك؟ قالت: قلت: لعنتهما وسببتهما. قال: أو ما علمت ما شارطت عليه ربي؟ قلت: اللهم إنما أنا بشر, فأي المسلمين لعنته أو سببته فاجعله له زكاة وأجرا. قال: حدثنا زهير بن حرب عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي, عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي, عن أبي الضحى وهو مسلم بن صبيح, عن مسروق ابن الأجدع, عن عائشة. قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنما أنا بشر, فأيما رجل من المسلمين سببته أو لعنته أو جلدته فاجعلها له زكاة ورحمة. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة, وأن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل الله عز وجل وقال: إنما أنا بشر, فأيما أحد المسلمين سببته أو لعنته أو جلدته فاجعل ذلك له رحمة. معلوم أن يعني الجلد يعني هنا يعني لا يراد به الحدود, لأن الحدود يعني كفارة, الحدود إذا أقيمت على أحد كفارة, لكن إذا حصل يعني شيء يعني ليس من قبيل الحدود وأنه لا يستحقه, فإنه يكون له كفارة يوم القيامة كما مر في الحديث السابق وكما في هذا الحديث وما بعده من الحديث, وأن هذا الذي دعا به عليه يكون دعاء له, يكون دعاء من الرسول عليه, فسأل الله عز وجل أن يكون دعاء له. نعم. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عن الأعمش عن أبي صالح وهو ذكوان السمان. قال: وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله, إلا أن فيه زكاة وأجرا. قال: حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش بإسناد عبد الله بن نمير مثل حديثه, غير أن في حديث عيسى جعل وأجرى في حديث أبي هريرة, وجعل ورحمة في حديث جابر. نعم, وهذا قال الذي قبل. نعم. قال: حدثنا ابن نمير عن أبيه عبد الله بن نمير عن الأعمش عن أبي سفيان وهو طلحة بن نافع. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا المغيرة يعني بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اللهم إني أتخذ عندك عهدا, اللهم إني أتخذ عندك عهدا لن تخلفني فإنما أنا بشر, فأي المؤمنين آذيته شتمته لعنته جلدته فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة. قال حدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد بهذا الإسناد نحوه إلا أنه قال أو جلد أو جلد جلده جلده جلده نعم وهي بلغة أبي هريرة وقومه. قال أبو الزناد وهي لغة أبي هريرة وإنما هي جلدته. قال حدثني سليمان بن معبد قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن سالم مولى النصريين قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إنما محمد بشر يغضب كما يغضب البشر وإني قد اتخذت عندك عهدا لن تخلفنيه فأيما مؤمن آذيته أو سببته أو جلدته فاجعلها له كفارة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة. قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم فأيما عبد مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة. قال حدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد قال زهير حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال حدثني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني اتخذت عندك عهدا لن تخلفني فأيما مؤمن سببته أو جلدته فاجعل ذلك كفارة له يوم القيامة. ثم ذكر هذه الأحاديث هذا الحديث من الطرق المتعددة عن أبي هريرة وهي مثل ما تقدم من الأحاديث. نعم فيها شيء الأول قال اللهم إني اتخذت عندك عهدا لن نعم. تخلفنيه فإنما أنا بشر فأي المؤمنين آذيت يعني سأل الله عز وجل بين العهد وهو كون سأل الله عز وجل. نعم لكن هنا يعني فاجعله له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة. نعم كل هذه في حديث أبي هريرة قال أو جلدته. نعم جلدته بدون تاء جلدته. إيه نعم لأنه يعني يضربون الدال بالتاء في لغتهم. نعم بدل التاء دال قال وإنما هي جلدته في لغة قريش. نعم قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن المغيرة يعني بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عبد الله بن دكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز قال حدثناه ابن أبي عمر عن سفيان سفيان بن عيينة قال حدثنا سليمان بن معبد عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب بن أبي تيمية السختياني قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث ابن سعد المصري عن سعيد بن أبي سعيد عن سالم مولى النصريين هو سالم بن عبد الله سالم بن عبد الله مولى مالك بن أوس بن حدثان. قال حدثني حرملة بن يحيى عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب يونس بن يزيد الأيلي قال حدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم عن ابن أخي ابن شهاب هو محمد بن عبد الله بن مسلم عن عمه محمد بن مسلم بن عبيد الله اللي هو الزهري قال حدثني هارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر وإني اشترطت على ربي عز وجل أي عبد من المسلمين سببته أو شتمته أن يكون ذلك له زكاة وأجرا. قال حدثنيه ابن أبي خلف قال حدثنا روح قال حدثناه عبد بن حميد قال حدثنا أبو عاصم جميعا عن ابن جريج بهذا الإسناد مثله. وهذا مثل ما تقدم. قال حدثني هارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر عن حجاج بن محمد عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن أبي الزبير محمد مسلم بن تدرس قال وحدثنيه ابن أبي خلف ومحمد بن أحمد بن أبي خلف عن روح روح بن عبادة قال حا وحدثناه يعني روح يطلق يعني اثنين روح بن القاسم وقد مر بنا قريبا وروح بن عبادة روح بن القاسم متقدم وهذا متأخر الذي هو روح بن عبادة نعم قال حا وحدثناه عبد بن حميد عن أبي عاصم وهو ضحاك بن مخلد النبيل قال حدثني زهير بن حرب وأبو معن الرقاشي واللفظ لزهير قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا إسحاق بن عبد الله إسحاق قال حدثنا إسحاق بن أبي طلحة قال حدثني أنس بن مالك قال كانت عند أم سليم يتيمة وهي أم أنس فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم اليتيمة فقال أنت هي لقد كبرت لا كبر سنك فرجعت اليتيمة إلى أم سليم تبكي فقالت أم سليم ما لك يا بنية قالت الجارية دعا علي نبي الله صلى الله عليه وسلم ألا يكبر سني فالآن لا يكبر سني أبدا أو قالت قرني فخرجت أم سليم مستعجلة تلوث خمارها حتى لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لك يا أم سليم فقالت يا نبي الله أدعوت على يتيمتي قال وما ذاك يا أم سليم قالت زعمت أنك دعوت ألا يكبر سنها ولا يكبر قرنها قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا أم سليم أما تعلمين أن شرطي على ربي أني اشترطت على ربي فقلت إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن تجعلها له طهورا وزكاة وقربة تقربه بها منه يوم القيامة وقال أبو معن يتيم بالتصغير في المواضع الثلاثة من الحديث ثم ذكر هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأن الرسول أن أم سليم كان عندها يتيمة وفي بعض روايات شيوخ مسلم وهو يعني وهو أبو معن الرقاشي أنها يتيمة بالتصير أرسلتها بحاجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول رآها من قبل وهي صغيرة فرآها قد كبرت يعني ليست على الحالة التي كان يعرفها بها من قبل فقال أنت هي كبرتي لا كبرت سنك أنت هي يعني الذي كان يعرفها وقد رآها من قبل وكانت أصغر مما هي عليه الآن أنت هي كبرتي لا كبرت سنك فرجعت تلك اليتيمة إلى أم سليم تبكي وقالت ما لك تبكين قالت إن الرسول دعا علي ألا يكبر سني أو لا يكبر قرني يعني فجاءت أم سليم تلوث خمارها يعني تلفه على رأسها ويعني منزعجة قال ما لك يا أم سليم قالت إنك دعوت على يتيمتي أو على يتيمتي على يتيمتي أو يتيمتي فقال أما علمت يا أم سليم أني اشترطت على ربي أن من دعوت عليه بدعوة ليس لها بأهل أن يبذل الله له ذلك صلاة وزكاء وطهرا وقربة يقربها منه يوم القيامة نعم نعم الحديث نعم إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر نعم. أرضى كما يرضى يعني البشر هو مثل الذي قبله في ما يتعلق بالحديث الذي أن من دعا عليه بدعوة لا يستحقها أن يكون ذلك له زكاء وطهرا نعم قال كانت عند أم سليم يتيمة وهي أم أنس ترجع لأم سليم يعني أم سليم أم أنس هي أم سليم قرني ألا يكبر قرني يعني قيل إنه قرنه يعني مثلها أو من يكون يعني هي ومثلها ويحتمل أن يكون ذلك قرنها الذي هو قرونها التي يعني التي تحرص النساء والبنات على حصول الشعر وعلى طول الشعر. وهذا بخلاف هذا الزمان الذي كان بعضهن يعتبرين يعني في نقصه وفي إزالته ولا يبقين منه إلا القليل. وقد مر الحديث الذي فيه أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما لما أرسل إليها الحجاج أن تأتي إليه قالت أنها لا تأتي، قال لئن لم تأتيني لا أرسلن من يسحبك بقرونك، يعني بضفائر رأسها. فقالت والله لا آتيك حتى تبعث إلي من يسحبني بقروني. فجاء إليها والحديث مر بنا قريبا. نعم. فخرجت أم سليم مستعجلة تلوث خمارها. خمارها تلوثه يعني تلفه على رأسها. قال حدثني زهير بن حرب وأبو معن الرقاشي. ما أبو معن الرقاشي هو زيد بن يزيد. عن عمر بن يونس عن عكرمة بن عمار عن إسحاق ابن أبي طلحة. إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة نسبه إلى جده هنا، وكثيرا ما يأتي إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة لكنه هنا نسب إلى جده، مثل ما مر بنا قريبا يعني بريد بن عبد الله بن أبي بردة كثيرا ما يأتي بذكر اسم أبيه، وفي بعض المواضع القريبة التي مرت قال بريد بن أبي بردة نسبه إلى جده. نعم. عن أنس بن مالك. نعم. يروي عن عمه إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. نعم، يعني هذا الذي هو إسحاق بن عبد الله يروي عن عمه أنس بن عمه لأمه لأمه. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حا وحدثنا ابن بشار واللفظ ابن المثنى قال حدثنا أمية بن خالد قال حدثنا شعبة عن أبي حمزة القصاب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كنت ألعب مع الصبيان فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتواريت خلف باب، قال فجاء فحطأني حطه وقال اذهب وادع لي معاوية رضي الله عنه، قال فجئت فقلت هو يأكل، ثم قال لي اذهب فادع لي معاوية، قال فجئت فقلت هو يأكل، فقال لا أشبع الله بطنه. قال ابن المثنى قلت لأمية ما حطأني، قال قفدني قفده. قال حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا النضر بن شميل قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو حمزة قال سمعت ابن عباس يقول كنت ألعب مع الصبيان فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختبأت منه فذكر بمثله. ثم ذكر هذا لما ذكر الأحاديث العديدة التي فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل الله أن يجعل كل دعوة دعاها يعني على أحد من أمته يعني بسب أو غير ذلك أن يبدل الله له ذلك زكاء وطهرا، فكان من حسن ترتيب مسلم رحمه الله لصحيحه أنه بعدما فرغ منها أتى بحديث لا أشبع الله بطنه حتى يبين أن هذا في الحقيقة يكون دعاء له وليس دعاء عليه، بناء على الحديث السابقة التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم فاجعل ذلك له زكاء وطهرا يوم القيامة. فكان هذا الحديث من هذا القبيل، قوله لا أشبع الله بطنه هذا دعاء عليه، ولكنه بناء على الحديث السابقة يكون دعاء له، يعني دعاء لمعاوية بأن يحصل له ذلك زكاء وطهرا ويعني منزلة يعني له عند الله يوم القيامة. وهذا من حسن ترتيب مسلم ووضعه الأحاديث مواضعها وذكره الأحاديث الأماكن المناسبة لها، لأنه يعني ليس لأن هذا الحديث من جملة النماذج والأمثلة التي تدخل تحت حديث الأحاديث السابقة التي فيها سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم ربه أن يجعل كل دعوة دعاها على غيره وهو ليس لها بأهل أن يجعل الله له ذلك زكاء وطهرا يعني يوم القيامة. نعم. قال ابن عباس كنت ألعب مع الصبيان قال كنت ألعب مع الصبيان فجاء رسول الله وتوارى خلف باب، يعني استحياء. وهذا فيه دليل على ترك الصبيان يلعبون باللعب التي ليس فيها محذور وليست محرمة. وابن عباس يعني كان معهم ولكنه استحيا لما الرسول رأى الرسول فاختفى وراء الباب. فالرسول صلى الله عليه وسلم حطأه بمعنى أنه ضرب على بيده على يعني منكبيه. وهذا هو معنى قوله حطأه حطأة, يعني أنه ضرب يده على بيده على منكبيه ليؤنسه, وأرسله إلى معاوية ليدعوه فقال إنه يأكل, ذهب وقال إنه يأكل, ثم أرسله مرة أخرى فقال ذهب وقال إنه يأكل. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا أشبع الله بطنه, لا أشبع الله بطنه. فإذا كان هذا انقلب بناء على حديث السابقة من أن يكون دعاء عليه بأن يكون دعاء له. نعم. قال ابن المثنى قلت لأمية ما حطأني؟ قال قفدني قفدة, يعني هي بمعنى حطأني التي هي وضعه يده على منكبيه. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى العنزي. حطني حطأ يعني مرة واحدة. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى العنزي حا قال حدثنا ابن بشار واللفظ يعني, يعني هذا هذا يعني هذا التحويل وتكرار وحدثني هذا غير مستقيم, وهذا خلاف حديث مسلم, لأن مسلم رحمه الله عندما يذكر محمد بن بشار محمد بن المثنى يقول حدثنا فلان وفلان, قال حدثنا فلان واللفظ لفلان, لكن هنا قال حدثني محمد بن المثنى العنزي حاء وحدثنا محمد بن بشار ابن بشار بس. نعم حدثنا محمد بن بشار واللفظ واللفظ ابن المثنى ابن المثنى الذي هو الأول. قال حدثنا أمية بن خالد أمية اللي بعد ذلك شيخهم أمية بن ابن خالد أمية بن خالد يعني فذكر التحويل وذكر حدثني مرة ثانية هذا غير واضح, والأصل يقول حدثني فلان محمد المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لمحمد المثنى قال حدثنا أمية بن خالد, هذا هو الذي يعني يتفق مع ما تقدم. والتحويل هنا يعني لا وجه له ولا يظهر أن له وجه ولا فائدة من ورائه, ولا يعني فيما يظهر والله أعلم لا فائدة من وراء هذا التحويل ومن ذكري حدثني مرة أخرى, وإنما الأصل يقول حدثنا قال حدثنا فلان حا وحدثنا فجاءت حدثنا مرتين, والأصل أن كلمة حا وحدثنا هذه لا وجه لوجودها هنا. نعم. عن أمية بن خالد عن شعبة عن أبي حمزة أمية بن خالد قالوا هو أخو هدبة بن خالد يعني, وكان هذا أكبر من هدبة, وأحيانا يأتي هداب وقد مر ذكره مرارا وهو شيخ لمسلم, وأما هذا فهو أكبر منه أكبر من هداب, ولهذا مسلم يروي عنه بواسطة. نعم. عن أبي حمزة القصاب أبو حمزة القصاب هو اسمه عمران بن أبي عطاء وأبو حمزة كنيته, والقصاب يعني لقب, والقصاب قيل أنه يبيع القصب نسبة لبيع القصب. وأبو حمزة يعني ليس له ذكر في مسلم إلا في هذا الموضع, ليس له عند مسلم إلا هذا الحديث, وليس له رواية في الكتب الستة, يعني الكتب الستة التي هي صحيحان يعني والسنة الأربعة ليس فيه ذكر إلا في الحديث الواحد, ولهذا الزركشي في الخلاصة يعني الخزرجي في الخلاصة يقول له عند مسلم فرد حديث, له عند مسلم فرد حديث وليس له حديث عند الآخرين. وإذا فلا يتكرر ذكر حمز أبو حمزة القصاب, وإنما جاء في هذا الموضع الواحد. وأما أبو جمرة الذي يعني يماثله في الرسم فهو الذي يتكرر في الأحاديث في الصحيحين وفي غيرهما, أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي الذي هو أيضا يروي عن ابن عباس, وهو الذي روى عن حديث وفد عبد القيس الذي كان يبلغ الناس بكلام ابن عباس وبحديث ابن عباس، فهو الذي يتكرر ذكره يعني في الأحاديث في الصحيحين. وأما أبو حمزة القصاب فإنه لا يأتي ذكره إلا في هذا الموضع الواحد فقط، لا يأتي ذكره إلا في هذا الموضع الواحد. وهذا الذي هو أبو حمزة وأبو جمرة هذا يسمونه المؤتلف والمختلف ويسمونه المشتبه، وذلك أن يتفق الرسم ويختلف النقط والشكل، وهذا من قبيل اختلاف النقط، وإلا الرسم واحد والنقط مختلف جمرة وحمزة. وأيضا يكون بالشكل مثل عقيل وعقيل، عقيل وعقيل يعني الرسم واحد ولكن الفرق بالشكل، وأما النقط واحد. وعلى هذا فإن كل ما يأتي يعني في الكتب الستة من ذكر أبي جمرة فإنه المراد بنصر بن عمران، ولو جاء أبو جمرة في غير هذا الحديث أبو حمزة في غير هذا الحديث فإنه تصحيح. إذا جاء في الكتب الستة أبو جمرة أبو حمزة يعني في غير هذا الحديث فإنه يكون تصحيح من أبي جمرة، تصحيح من أبي جمرة. وهذا هو الذي يسمونه المشتبه والمؤتلف والمختلف، وهي أن تتفق الأسماء يعني بالرسم وتختلف في النقط والشكل، والذي معنا من قبيل الاختلاف في النقط. نعم نعم نعم. بس تقولون أبو إذا جاء في الكتب الستة، إذا جاء في الكتب الستة أبو جمرة بغير هذا الحديث أبو حمزة فيكون تصحيف، لأن أبو حمزة لا يتكرر في عند مسلم ولا يأتي عند غير مسلم، فلو تصحف أو جاء أبو جمرة بلفظ أبي حمزة في الكتب الستة فإن هذا يكون تصحيفا، إلا في هذا الموضع في صحيح مسلم فإنه هو الصواب، لأن أبي حمزة لا يأتي ذكره عند مسلم في غير الموضع ولا يأتي ذكره عند أصحاب الكتب الستة، فهو من أفراد مسلم بإخراج له. البخاري أخرج له في رفع اليدين، لكن الكتب الستة التي هي الأصول لم يخرج له إلا مسلم وخرج له هذا الحديث الواحد. فلو جاء أبو جمرة بلفظ أبي حمزة، يعني لو جاء لفظ أبو حمزة في غير هذا الموضع في الصحيحين وفي غيرهما فهو تصحيف من أبي جمرة. قال حدثنا محمد عن أبي جمرة القصاعي بن عباس قال حدثني إسحاق بن منصور عن النضر بن شميل عن شعبة عن أبي حمزة عن ابن عباس. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث ها قال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله. أبو حمزة الذي مر ذكره وقلت أنه إذا جاء في الكتب الستة أبو حمزة يعني بدل فهو تصحيح من أبي جمرة، وهذا إنما هو خاص في الرواية عن ابن عباس. أما أبو حمزة فيه من يسمى حمزة من الرواة أبو حمزة، فيعني مقصود يعني في إذا جاء أبو حمزة يروي عن ابن عباس في غير هذا الحديث وهو مصحف عن أبي جمرة، لأن أبو جمرة هو الذي له رواية في كتب الستة وهو روايات كثيرة، وأما أبو حمزة فهو في هذا الموضع. فإذا أبو حمزة يعني الذي هو تصحيف عن أبي جمرة يعني إذا جاء في الرواية عن ابن عباس، أما يعني غيره فإنه من الرواة من يكنى بأبي حمزة. وأنس رضي الله عنه كنيته أبو حمزة، وأبو حمزة السكري يعني أيضا يكنى بأبو حمزة، يعني كنيته أبو حمزة والسكري هذه ليست نسبة إلى بيع السكر، وإنما هي نسبة إلى أن منطقه حلو، فهي نسبة إلى غير ما يسبق إلى الذهن، لا يسبق إلى الذهن أن المقصود بحلاوة المنطق وأنه يعني منطقة مثل السكر، فهذه يسمونها نسبة إلى غير ما يسبق إلى الذهن، لأن المتبادر أن السكري نسبة إلى السكر، وإنما هو نسبة إلى حلاوة لسانه وحسن منطقه، فكان يقال له السكري، يعني أن منطقه حلو مثل حلاوة السكر. وهذا مثل خالد الحذاء وغيره من نسبهم لا تسبق إلى، مثل يزيد الفقير كان يشكو في قار وهره وليس فقيرا بمعنى أنه معدم وليس عنده شيء، فهي نسب. وكذلك شخص قال له الضال لأنه تاه في طريق مكة فكان يلقب الضال، هذه نسب إلى غير ما يسبق إلى الدهن. الحاصل أن الذي فيه التصحيف الذي أشرت إليه والقاعدة التي أشرت إليها خاصة في الرواية عن ابن عباس، لأن هذا يروي عن ابن عباس في هذا الموضع، وأبو جمرة يروي عن ابن عباس كثيرا. نعم. حديث الوجهين. نعم اقرأ. بسم الله. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاء قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجدون من شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة من هذه الطرق المتعددة التي فيها ذم ذي الوجهين، وهو أنه من شر الناس أو شر الناس الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، يأتي إلى أناس يعني متخاصمين متنازعين ويأتي يظهر له أنه معهم وأنه ضد أولئك الآخرين، ويأتي إلى هؤلاء فيكون يعني كذلك، فيأتي هؤلاء بوجه ويأتي بهؤلاء وجه وكأنه واحد منهم فيبدون له ما عندهم، ثم يعني قد يذهب بها إلى المقابلين وكذلك بالنسبة للآخرين. ولكن إذا كان يأتي الناس بوجه وهؤلاء بوجه يعني بالإصلاح، يعني بأن يأتي يعني يثني على أولئك، ويعني وقصده الإصلاح وليس قصده الإفساد وأنه يعني يظهر أنه معهم، وإنما يريد أن يوفق بينهم وأن يصلح بينهم، فهذا محمود وليس بمذموم إذا كان على سبيل الإصلاح. وأما الذي يعني هو مذموم الذي يفهم أنه من هؤلاء فيعطونه ما عندهم وأنه ما عندهم ثم ينقل إلى هؤلاء ما عند هؤلاء وإلى هؤلاء ما عند هؤلاء فيفسد بينهم أو يزيد الفساد فيما بينهم. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى عن قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث قال حدثنا محمد بن رمح عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك عن أبي هريرة. نعم. قال حدثني حرملة بن يحيى عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. قال حدثني زهير بن حرب عن جرير عن عمارة جرير بن عبد الحميد وعمارة بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. بالنسبة لشيخنا الحاء هذه ما وقعت ترى في كل النسخ شيخنا، لكن هذه النسخة التي هي اليونانية موجودة فيها. أين؟ أين، وهي من أحسن النسخ وأصح النسخ، لكن يوجد في النسخ الأخرى أو بعض النسخ الأخرى ليس فيها. يقول الشيخ محمد علي آدم أن النسخة الهندية وهي من أحسن النسخ وأتقنها غالبا لم يقع حاء، إنما فيها حدثنا محمد بن المثنى العنزي وابن بشار. هذا هو الأصل. وهذا هو المناسب للطريقة التي سلكها مسلم. فإذا حاء وحدثنا هذه تعتبر زائدة، حاء وحدثنا، ويبقى يعني ما قبلها وبعدها متصل. شعبة يروي في الكتب الستة عن سبعة من الشيوخ يقال لهم أبو حمزة. سبعة؟ سبعة. ومنهم السكري هذا؟ السيوطي في ألفيته يقول: وعن أبي حمزة يروي شعبة عن ابن عباس بزاي عدة إلا أبا إلا أبا جمرة. إيش؟ وعن أبي حمزة يروي شعبة عن ابن عباس بزاي عدة. بزاي؟ إيه بالزاي. أيوة. حمزة يروي شعبة عن ابن عباس عدة عدد. كلها يروون عن عباس؟ شعبة عن شعبة عن أبي حم عن أبي حمزة عن ابن عباس. إلا أبا جمرة فهو بالراء، وهو الذي يطلق يدعى نصرا. نصر بن عمران. نعم. أيوة انتهى. هذا لبيتان من الألفية. بيتان من ألفية السيوطي. إيه. وكل هؤلاء يرون عن عباس يقول. نعم. يقول الشيخ أحمد علي آدم سبعة. وعن أبي حمزة يروي شعبة. هذا السيوطي. إيه. أيوة. شعبة يروي عن أبي حمزة سبعة. عن ابن عباس بزاي عدة. إلا أبا جمرة فهو بالراء، وهو الذي يطلق يدعى نصرا.